السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الدماء السائلات بين يديك تلك الزواج الحرام صغبات ضمايا حواس باكيات بدمع بعدما حجبت في الحجال سيرت فوق عجف حزالي ذللت بعد ذاك الدلالي حتكت بعد تلك سجوفي باكيات نشدا وانتحابا طبق الكائنات بقلب المخوف وسن وسن يا أبو يحسن فرض بجيم وسن جرد الصالح وسلم يا درك دار يزيد بن الدعية يا درك دار يزيد بن الدعية في هذه الليلة الطيبة الطاهرة تصادف أول رحمة نزلت على وجه الأرض اللهم أنزل علينا في هذه الليلة شهابيب رأفتك ورحمتك. نقل عن ابن صقيل أن الإمام الرضا سلام الله عليه خرج عليهم يوم 25 من شهر ذي القعدة أمرهم سلام الله عليه بالصيام وأن الإمام هو بالذات صائم فيه سألوه يا ابن رسول الله ما هذا اليوم الرحمة فأخبرهم سلام الله عليه أنه اليوم الذي انتشرت فيه رحمة الله جل جلاله ودحيت فيه الأرض ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه آدم وروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن أول رحمة نزلت من السماء إلى الأرض في هذه الليلة أي في الليلة الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة فمن صام ذلك اليوم وأقام هذه الليلة فله عبادة 100 سنة صام نهارها وقام ليلها وأيما جماعة اجتمعت في هذه الليلة أو في يومها يذكرون الجليل جل جلاله لم يتفرقوا إلا أن يعطي الله جل جلاله سؤلهم وينزل الله في هذه الليلة 1000 ألف رحمة توضع منها 99 في حلق الذاكرين والصائمين والقائمين وروي أن صيام هذا اليوم يعدل 70 سنة ولهذا كان أولياء الله يستعينون بصيامهم على نوائب الدهر ومصائبه ومحاربة أعداء الله ورسوله ومقاتلة من قاتل أهل البيت ومن أولئك ومن أولئك الأنصار هو زهير بن القين خرج يرتجل ويقول أنا زهير وأنا ابن القين أذودكم بالسيف عن حسين إن حسينا أحد الصبطين من عترة البر التقي الزين ذاك رسول الله غير المين أضربكم ولا أرى من شيء يا ليت نفسي قسمت قسمين قاتل قتالا شديدا حتى قتل على رواية 120 رجلا شد على كثير بن عبد الله التميمي ومهاجر بن أوس التميمي فقتل فأقبل إليه الحسين فوضع خده الشريف على خده وهو ينادي لا يبعدك الله يا زهير لعن الله قاتلك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير ثم انكب عليه ينوح ويبكي يا فرسان الحمية دافع عن خيامي ويباري الهاشمي رحت وخلت منكم رحت وخلت منكم خيامكم يا عليكم نوبنا بنت على الماء والشمس والحر أسعر الوادي علي يا شمال هاشم شو ترك دوني بلا نصار جرت كتايا تتمجد زادها مفاق الوطية نادى وفيت وبالعهد ناموا يا فرسان ما هي بعيدة طيحت بحومة الميدة ودع حريمة رجعوا على الأيام بفرجح أشجل أنا ما مشارقا ومغارقا خطب أبعد من المعاني جانبا ودها فجب من الهداية غاربا يا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين فرج عنا وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمحا بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد